يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صحبة تارك الصلاة سواء كان أخا لي أو أبا أو صديقا بعد مناصحتهم؟ لا يجوز مصاحبته. إذا أصر على ترك الصلاة فلا تصاحبه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول وهل هجري لهم إذا كان أبا مثلا يدخل في عدم رفع الأعمال إلى الله؟ لا، هذا بحق، هذا هجر بحق. لما يمنع هو الهجر بغير حق، أما هذا هجر بحق. نعم.